فقد رفع راية الخروج أصولها وراية الجبر وراية التصوف وراية المعتدلة وراية الرواسب وما ترك أصلا من أصول السنة إلا ودمره وأقام على أنقاضه هذه الأصول الفاسدة. ومع ذلك هو مقدس ومنهجه مقدس عندهم وكتب مقدسة. فإياكم ثم إياكم إن كنتم تريدون الله والدار الآخرة ونصرة الإسلام أن تنطلي عليكم ألاعب هؤلاء وخدعهم. والله ما ينصر الحق. والله لقد وضعوا المناهج لمحاربة أهل السنة كمنهج الموازنات والمشاكل الأخرى والقواعد الفاسدة التي تؤيد الباطل وتحمي أهله وتؤيد البدع وتحميها وأهلها وتناهض منهج أهل السنة والجماعة. ولقد اخترعوا من البدع والأصول الفاسدة ما لم يخطر ببال الشد الكردي بعد عن الإسلام وعتوبة في الضلال. فانتبهوا لهؤلاء والله ما يركبوا لنصرة الإسلام. ولو ركبوا لنصرة الإسلام ما فعلوا هذه الأكاذيب. بارك الله فيكم. فالألباني ليس بمرجع وأخوانه في الرياض وفي غيرها من السلفيين في العالم كلهم منهج واحد ضد البدع كلها بما فيها الإرجاء. وقد بينت لكم أن الألباني مع السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة ويرقص المعصية إلى آخر ما يتصل بهذا الأصل الذي قلت لكم وما ينافيه. فكيف يعد مرجئا؟ كيف يعد مرجئا؟ ما هو إلا الافتراء والكذب والانتصار بالباطل وأهله. فحذاري حذاري أن تنخدعوا بهؤلاء. تفضل بارك الله فيكم. كيف صنع في كتاب الرب بجانب التفكيرية على المشاكل من الحقيقة وطبعة الزجيرة ومن الحقا فما توجيهك بهذا التفكير الذي لم يكن بالطبعات السابقة الذي كان مثبتا تأخذي في الطبعة المزيدية في المرحة من المجال في التسرية عن تأمي المهيدية من حدفه هو من يعني من راجعه هو حدف أيضا هذا كان قديما حدف أيضا كود مع الفاصل الذين ذكرتهم والذين ظهر بعد ذلك أنهم تغيروا من حيث منهجهم وكان منهجهم إخواني القرضاوي وغيره لكن كان ألباني يتعامل معهم يصحح لهم الحلال الحرام تاع القرضاوي خرج الأحاديث في غاية المرام وتاع الغزالي أو الغزالي كتابه في السيرة أيضا وإلى آخره. هذو كانوا موجودين صح تفاعل وقت هذاك ووجود بعض النمط معين نعطيته الواحد ونحى نحى هذا نحى هذا نحى هذا نحى هذا بعض أخوة طبعا في هذا كما انتزعت عدة تزكيات سابقة كانت تزكياتنا لهم ثم ظهر أنهم بعد ذلك مغربيين وفلاحيين إن صح التعبير حربيين إلى آخره وزيدوا من الكتابات باش ما يبقاش التزكية هذه قاعدة يعني لم تعد ذلك لا ما يبقاش في امور احنا نخافوا فيها في المنهج في العقيده وفي كذا، لكن باش نفهموه باللي انه افسد القوم وفعل كذا. هذا سؤال يقول: هل يعتبر تخريج الشيخ الالباني لكتب الغزالي والقرضاوي وسيد سابق وغيرهم تزكيه لهم مع وجود كتب افضل؟ انما الاعمال بالنيات. الظاهر ان الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب، والناس يلتهمونها في مشارق الارض ومغاربها بناء على دعايات طويله عريضه لمثل هؤلاء الاشخاص، فاراد ان يخفف من الشر، فان الشر الاصل فيه ازالته، فاذا لم تستطع ازالته فخفف هذا الشر. والله اعلم ان نيته تخفيف شر، ما فيها كتب، فيها كتب موضوعه، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فاراد ان يخفف من شر هؤلاء، فالظاهر ان هذا دافع هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم. فهذا هو حسب الظن بالعلماء الافاضل لا الاتهامات الفارغه. نعم. يقول: احسن الله اليك يا شيخ، انا طالب في الثانويه ومدرس ماده التفسير، وهو يقول ما رأيك في أقوال الغزالي في أهل الحديث في كتابه الأخير، علما بأنك قد أثنيت عليه بمقدمة غاية المراد في تخريج الحلال بالحرام، جزاكم الله خير. عفوا، أرجو تأكيد ما هو الثناء الذي أثنيت عليه؟ هل السائل يذكر ذلك؟ لا، ما هو موجود السائل. ما هو الثناء الذي أثنيت على الغزالي وأنا لما خرجت كتابه فقه السيرة قد بينت منهجي في تخريج هذا الكتاب، ثم بين هو منهجه بأنه يخالف فيه منهج علماء الحديث، فإنه ينتقد الأحاديث بعقله إن لم نقل بهواه، وهذا لا يجوز لأنه سيصحح ما هو ضعيف أو يضعف ما هو صحيح. هذا شو؟ سؤال جميل. نعم، شرحته. فأقول الغزالي هذا أو الغزالي الحقيقة كان يبدو من بعض كتبه انحراف، كنا نظن أنه عرض زائل، وهذا الانحراف أول ما رأيناه حينما عقب على مقدمتي لتخريج لأحاديث كتابه فقه السيرة، فكشف هناك عن هذا الانحراف الخطير، وهي أنه يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الضعيفة بعقله. وأنا اجتمعت به مرارا لما كنا من أعضاء المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية، ولفت نظره إلى هذا المنهج، ومما قلت له فيما أذكر أن تضعيفه لحديث ابن عمر المذكور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني قريظة وهم على ماء لهم، فهو رد هذا الحديث وإن كان في الصحيحين، هو يعترف أنه في الصحيحين وأن تخريج العلمي دقيق، لكن هو يرد هذا الحديث لأنه من الثابت المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغزو قوما إلا بعد أن يبلغهم دعوته. فقلت له في بعض المجالس التي كنا نجلسها هناك في الجامعة الإسلامية: من أين أنت جئت وأضفت هذه الإضافة على الحديث أنه أغار عليهم ولم يكن قد بلغتهم الدعوة؟ من أين حديث واحد يجمع لك أحكام الجهاد أحكام المغازي؟ لابد أن تجمع ذلك من مختلف الأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد. فنحن معك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا قوما إلا بعد أن بلغهم الدعوة، لكن أنت تقول أن هذا الحديث لا يصح لأنه غزاهم قبل أن تبلغهم الدعوة. فهذه الحاشية قبل أن تبلغهم الدعوة من أين جئت بها؟ ليس لك حجة أو مستند فيما تذهب إليه، إلا أن المحدث الذي هو ابن عمر لم يذكر أنه كان قد بلغهم. وهل هذا من الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما غزا قوما ورجع وحدثنا بذلك أحد الصحابة أن يقول في كل حادثة وكان قد بلغهم وكان قد بلغهم؟ لا، إنما نفهم من غزو الرسول عليه السلام لقوم أنه ما غزاهم إلا بعد أن يكون قد بلغتهم الدعوة. وذكرت له ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فهل أنت تريد أن يعلن للقوم الذين نوى أن يغزوهم أن يقول لهم تهيئوا فأنا غازيكم؟ هذا ما أظن تقول بذلك. طبعا هو قال لا، ما هذا الذي أريد. فإذا حينما يريد أن يغزو قوما ويوري بغيرها، وهذا من أسلوب الجهاد، وكما قال عليه السلام: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. فإذا يجب أن نفهم من هذا الحديث وحده أنه عليه السلام إذا أراد أن يغزو قوما ألا يكون قد بلغتهم الدعوة؟ يكون قد بلغتهم الدعوة. فقلت له: وأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت، وإلا فستقع كما يقولون اليوم في العصر الحاضر في مطبات كثيرة ومخالفات للشريعة لا حصر لها. فوعدني خيرا، لكنه في الواقع لم يفي بذلك، بل قد رأيت بعض الطبعات الجديدة، والطبعة التي كنت خرجت أحاديثها هي الطبعة الرابعة، فوجدت بعدها طبعة خامسة أو ما بعدها لا أذكر الآن، وإذا به يتعقبني بهذا المنهج المنحرف عن علماء الحديث في بعض الأحاديث التي كنت ضعفتها في من أحاديث كتابه. أما كتابه الأخير الذي جاء السؤال عنه فهو قد بلغ الغاية في الانحراف عن السنة وفي التحامل على أهل السنة قديما وحديثا، وهذا لا شك أنكم قرأتم كتابه وعرفتم مخازيه فيه. ولا يهمنا أنه قد طعن في أهل السنة الحريصين على اتباعها، إنما الأهم أنه طعن في أحاديث صحيحة صدرت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو بجهله أولا بطرق تصحيح الأحاديث، وثانيا بفهمه لهذه الأحاديث، وهو يزعم أنه فقيه، فهو لا عرف الفقه ولا عرف الحديث، ولا هو بالمحدث ولا هو بالفقيه، بدليل أنه يرد بعض الأحاديث الصحيحة. فلو كان يعرف علم الحديث لما تجرأ على رد هذه الأحاديث الصحيحة، ثم رد بعضها بسبب سوء فهمه إياه، فأين فقهه للحديث الذي يتبجح به ويتهم أهل الحديث بأنهم لا فقه عندهم؟ ولذلك فأنا إن كنت أثنيت عليه فليس في هذا المجال بطبيعة الحال، فهو معروف ولا شك في ذلك أن له جهودا في الدعوة، ولكن تبين فيما بعد أن هذه الدعوة لم تكن دعوة الكتاب والسنة، بل كانت دعوة ضد الكتاب والسنة. وحسبكم أنه يصرح دون ما أي خجل ولا خشية من الله أو من عباد الله تبارك وتعالى أنه يحلو له أن يخلو أحيانا وأن يسمع الموسيقى أو يسمع أغاني أم كلثوم. داعية إسلامي ينحط إلى هذا الحضيض ويخالف في ذلك اتفاق الأئمة الأربعة، فهنا يظهر لكم مقدار فهمه للفقه، فهو تارة يتهم أهل الحديث بأنهم لا يحترمون ولا يقدرون أقوال الأئمة لأنهم يتمسكون بالأحاديث، يزعم هو أنهم يسيئون فهمها ولا يعرفون الخاص والعام نحو ذلك، وإذا به هو يقع في أسوأ مما اتهم أهل الحديث به، فيخالف الأئمة الأربعة وغيرهم اتباعا لهواه، والحجة معهم. من ذلك تصريحه بأنه يجيد الغناء والسماع للموسيقى ويتفلسف ويسمي ويقسم الموسيقى إلى قسمين، موسيقى ما أدري إيش صفها يعني ناعمة، وموسيقى يعني صاخبة وإلى آخره، فهو يروق له أن يسمع من النوع الثاني الأول ويفر من السماع من الموسيقى. هذا فقيه، هذا مسلم، ويرى ويعلم أن الأئمة الأربعة قد اجتمعوا على تحريم آلات الطرب كلها بناء على بعض الأحاديث التي صاحت في هذا المجال. ثم إذا كان لا يهتم بالحديث فلماذا لا يهتم باتفاق الأئمة الأربعة؟ وهو يشدد النكير على أهل الحديث حينما يخالفون الفقهاء اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان عنده شيء من التقوى ومن الخوف من الله تبارك وتعالى لكف على الأقل وستر نفسه بأن لا يصرح بحبه لسماع الموسيقى، ولكنه يريد أن يتقرب إلى الشباب المائع الذي يعتبر أن قول أهل الحديث هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا تشدد في الدين، فهو يريد أن يظهر بنفسه أمام هؤلاء الشباب بأنه من النوع الهينين واللينين، فها هو يصرح بأنه يسمع غناء أم كلثوم وأضرابها. كتاب واحد كان يكفيه رضعا، وهو لأحد متأخري علماء الشافعية والمعروف بأحمد الفقيه أحمد الهيتمي، وينبغي التنبه أن هذه النسبة تختلط أحيانا طباعة ثم نقلا بالهيثمي، والهيثمي هو متقدم على هذا، وهو شيخ الحافظ العراقي في الحديث، وهو نور الدين الهيثمي مؤلف كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفرائض. أما أحمد ابن حجر الهيثمي فهو بالتاء المثنات كما يقولون في الحديث كتب الحديث. فهذا الفقيه له كتاب سماه، ونعم ما سماه، كف الرعاء عن السماع، كف الرعاء عن السماع. كان يكفيه هذا العنوان أن يصده عن أن يبوح بما أباح به من حبه لسماع الآلات وسماع الأغاني، خلافا لقوله عليه الصلاة والسلام

دراسة تحليلية للوصول إلى الحقيقة في قضية الحداد وباشميل وقضية الألباني. بارك الله فيكم. وقضية أهل المدينة. ويعلن الموقف الإسلامي الصحيح، لأن أرى أن أخطر فتنة هي هذه الفتنة الموجودة الآن الموجهة ضد السلفيين ولإهانتهم وتمزيقهم. وبالله يتظاهرون بحب العلماء وهم كذابون، وبالله أنهم بدأوا بالطعن في علماء الرياض، وأنهم أوجدوا موضة جديدة لما هزموا بطعن في العلماء، أخذوا يتسترون من وراء البعض ليتمكنوا من طعن إخوانهم الآخرين الألباني والنجمي وزيد وربيع وعبيد والسحيمي وأهل المدينة جميعا وعلماء مكة السلفيين كلهم ذولا قد أسقطوهم فعلا. كيف؟ احنا معنا الفوزان وفلان وفلان ثلاثة أربعة، والله الفوزان ما معهم ولهم معهم ولهم معهم كذابين متسترين وراء هؤلاء. فأنا أحذر الشباب وأقول عليكم بلزوم العلماء وتبصيرهم بمكايد هؤلاء. يأتي بالجهيمان الحدادي متظاهرا بمنهج السلف وهو يكيد للسلفية وللسلفيين، افهموا هذا. وتعبت وأنتهي بهذا القدر، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.